نوتة حزن عناي ما تزبط معي، الشغل ما بدها لعي، الحق للرشاش ومن فاوض دعي، يوم الوغى كتفي وأخمص مدفعي. بالله يا رصاصة فجر لا لا لا لا ترجعي، ويا الانتفاضة عالأعادي، ولعي ولعي ولعي، يا الانتفاضة عالأعادي ولعي، ويا ضفي أبطالك معك لا تدمعي. من بيت لقيا هلهلت الأفراح، من بيت لقيا هلهلت الأفراح، وجيش العقيدة تلبي بجتاح، والجرح ردوا للأعاد جراح، الجمن تنياه أخرس أدرعي. أوف أوف أوف غزتنا ترمي سجي، طف بهمة محلي، اسباع وجيل بيخلف جيل، يسقر اي والله يسقر. يابا احمد هندس الخطوة وعاصي ضرب بقوي، ما فرجي حط العبوي، كبر اي والله كبر، بركبي ونص عيني القناص، اسم الله يرمي الرصاص، عبو التلقابب والباص، بعثر اي والله بعثر. للقسامي تشهد أحراش، الهنود يحيى عياش، وعوض الله روح ورشاش، عمر ايه والله ما عمر، صورك جيريتك فينا، والقواسمي جوا عنينا، وعالعقيدة تربينا، ونفخر ايه والله نفخر. زغريد من بعيد ترش الورد على البواريد، وحلفت انو تتشاهد، غني ايه والله تغني، تغني يا زاري فطول، استشهد فعله سبق الكون، وعكتاف ربعه محمول، الجنة ايه والله الجنة، والقسام جيش الأوطان، حق الشعب والله صار، وجيل